السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، صاحب الهمة العالية لا يفتر ولا ينقطع ولا يتكاسل، فغايته الكبرى جنة عرضها السماوات والأرض، في عبادته، في دعوته، في طلبه للعلم، في إصلاحه للمجتمع، لا يكل ولا يمل ولا ينقطع. غايته أن تطأ قدمه تراب الجنة، غايته أن يرضى الله عز وجل عنه، غايته أن يقال لهم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا أبو بكر الصديق، وهو كبير بالسن، شيخ قد اشتعل رأسه شيبا، يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله. من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال: أنا يا رسول الله. من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال: أنا يا رسول الله. ولو سأل النبي أكثر من هذا لقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. وهذا أول النهار، هذا في بداية النهار يبدأها بهذه الأعمال، حتى قال النبي: ما اجتمعت في مؤمن قط إلا وجبت له الجنة، ومن أراد الآخرة، اللي عايش لأجل الآخرة، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. ما قال الرب ومشى لها مشيها، ما قال الرب عز وجل، بدأ يتقطع إليها، يوم يمشي يوم يجلس، لا، الآخرة تريد سعيا، تريد مشيا سريعا وهرولة، بل وسعيا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ما همك يا عبد الله، يا عبد الله، وما همتك؟ قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عن عمر ابن عبد العزيز قال: كانت لي نفس تواقة للزواج من فاطمة بنت عبد الملك، يقول: فتزوجتها، همة ووصل إليها، وكانت لي نفس تواقة للإمارة وحصلت عليها. ثم قال: ونفسي الآن تتوق إلى جنة عرضها السماوات والأرض. لما تبدل حال عمر تغيرت النوايا وتبدلت الهمم، لكن خيارهم قبل الهداية هم خيارهم بعد الهداية. وعمر بن عبد العزيز رباه أبوه منذ نعومة أظفاره على الصلاة، على العمل، على البذل. ما همتك في هذه الدنيا؟ هل همتك أن تتعبد الله حتى آخر لحظات الحياة؟ فعلها محمد بن المنكدر، فلما حانت منيته، أبو عبد الله معروف ببكائه وصلاته وقيامه وصيامه، حتى كانت الآية أحيانا تبكيه الليل كله، إنه محمد بن المنكدر، أحد الصالحين، أحد أئمة المسلمين في العبادة. قبل وفاته ابتسم، شوف النهاية، همة عالية لكن كيف كانت النهاية. ابتسم قبل موته، قال من حوله: لم تبتسم رحمك الله؟ فابتسم وهو يقول: لمثل هذا، لمثل هذا فليعمل العاملون. إني أرى ما لا ترون، أرى أمورا لا ترونها، لهذه اللحظة فليعمل العاملون، ليتعب الذين يريدون أن يتعبدوا الله عز وجل، ليصلي المصلون، ليقيموا الليل، ليحافظوا على الضحى، ليستمروا على النوافل، ليذكر الله الذاكرون، ليصوم الصائمون، ليتصدق المحسنون، لتجعل حياتك كلها لله، حتى إذا جاء يوم من الأيام قلت: لمثل هذا فليعمل العاملون. الإمام أحمد ابن حنبل إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، منذ أن كان صغيرا كانت أمه تذهب به إلى المسجد وقد كان يتيما، تذهب به أمه إلى المسجد في صلاة الفجر فيجلس بعد الصلاة إلى طلوع الشمس في حلقات العلم وهو صبي صغير، وتجلس أمه خارج المسجد تنتظره تخاف عليه من الطريق، فإذا خرج أخذته معها إلى البيت أم ربت غلاما ليكون إماما من أئمة المسلمين. أخذ يطلب العلم حتى صار في صدره ألف ألف حديث، مليون حديث، وكان الحديث إذا تعددت رواياته اعتبروا كل رواية حديثا، فإذا كان الحديث فيه خمسين رواية اعتبره خمسين حديثا، فكان في صدره ألف ألف حديث، فهو إمام أهل السنة. في آخر حياته وكان شيخا كبيرا رآه أحد الناس يحمل كتابا ويركض إلى حلقة من حلقات العلم بيده المحبرة وبيده الكتاب وبيده الأوراق وبيده الأقلام، فسأله أحد الناس: يا إمام المسلمين، إلى متى وأنت على هذه الحال؟ من حلقة إلى حلقة، من تعليم إلى تدريس إلى تذكير، إلى متى هذه الحياة؟ قال له: من المحبرة إلى المقبرة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. سأظل أتعبد الله وعلى همة عالية حتى يأتيني اليقين، أي تخرج الروح من جسدها. هكذا الهمة، هكذا الإنسان الذي أراد جنة عرضها السماوات والأرض. لا تتعذر بأي عذر، لا تقولن أنا صغير، أو تقولن أنا ضعيف، أو تقولن أنا مشغول، أو تقولن أنا مسكين. هذه أعذار واهية لا يضعها إلا الضعفاء. أما الكبار فإن أجسادهم تتعب من نفوسهم، وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرادها الأجسام. انظر لعمر بن الجموح، رجل أعرج، رجل أعرج لا يستطيع أن يمشي مثل الناس. لما حانت معركة أحد واستنفر النبي الصحابة، قال عمرو بن الجموح وهو أعرج معذور ليس على الأعرج حرج، فجاء إلى أولاده فقال: يا أولادي جهزوني للقتال. قالوا: يا أبانا أنت معذور، أذرك الله في القرآن، فاجلس رحمك الله. قال: لا والله، أريد القتال في سبيل الله، أريد الجهاد في سبيل الله. فحاول الأبناء إقناعه فلم يقدروا، لأن النفس أكبر من الجسد، لأن الهمة أعلى من هذه الفانية، همة تعلو رؤوس الجبال. فذهبوا إلى النبي يحاولون إقناع أبيهم، فقال: يا رسول الله، إن أبانا يريد القتال وهو معذور. قال: يا عمر، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عمر ماذا تريد؟ قال: أريد أن أطأ بعرجة هذه الجنة، أنا أعرج لكن أريد الدخول إلى الجنة أعرجا، لم تمنعوني من الجنة؟ فقال النبي لأبنائه: جهزوا أباكم، جهزوا أباكم، هذا صاحب همة، هذا صاحب همة لا تستطيعون منعه، إنه رجل يريد الجنة، لا يريد اللعب، لا يريد هذه الفانية، لا يريد سعادة قدرها 60-70 سنة ثم عذاب في القبر سرمدي، ثم فزع يوم القيامة، ثم عذاب في المحشر، ثم جهنم وبئس المصير. لا، يريد تعبا لسنوات ثم راحة خالدا مخلدا. قال: جهزوا أباكم. فجهزوه وودعوه، ثم ذهب في المعركة ثم استشهد فيها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: والله لقد رأيته يمشي على رجلين صحيحتين في الجنة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن، وسعى لها سعيها وهو مؤمن، فأولئك كان سعيهم مشكورا. من أراد هذا المصير وتلك النهاية فليسعى، فليعمل، فليتعب، فليبذل ما يستطيع، وقتك، مالك، عرقك، تعبك اجعله كله لله عز وجل، ولا تكل ولا تمل. أنا همتي، قلها بنفسك، أنا همتي أن أصلح الأرض كلها، أنا همتي أن أصلح مجتمعي كلهم، لا أدع فردا إلا وقد أبلغته رسالة رب العالمين. يجلس بعض الناس ساعات على الإنترنت، شات فارغ ومواقع فاضية وكلام فاضي، يجلس ساعات، ولو قضى نصفها في الدعوة إلى الله عز وجل لغير ألوفا في مجرى حياتهم. لكن أين أصحاب الهمم العالية؟ أين الذين يريدون أن يغيروا الدنيا ويقولون إن أريد إلا الإصلاح؟ أنا عايش لأجل هذا، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، كل طاقتي وكل استطاعتي سأجعلها في الإصلاح، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. الرجل المريض الذي سمع أن بعض الناس كفروا بالرسل في آخر القرية قام من فراشه وانتفض وأخذ يركض، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين، قتل ذبح. فلما بعثه الرب قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي. أي همة هذه؟ أي نفس هذه؟ أي جسد هذا؟ عمر بن الخطاب طوال حياته يصلح في الناس، يذكر، يقاتل في سبيل الله، يجاهد الأعداء. قبل وفاته بلحظات دخل عليه شاب أطال إزاره فقال يا ابن أخي، يا ابن أخي ارفع إزارك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. يا عمر، وهل هذا وقته؟ نعم، نحن نصلح الناس لآخر رمق، نحن نغير المنكر ونصلح الخطأ لآخر لحظات حياتنا، نحن لا نكل، نحن لا نمل. علي بن أبي طالب للساعة الأخيرة في حياته وهو يصلح هذه الأمة ويعلمها أمر دينها، فمات وهو يوقظ الناس لصلاة الفجر، يوقظ الناس لصلاة الفجر، وذبح غدرا وما كان لأحد أن يتعرض لهذا الأسد إلا غدرا، ومن يستطيع أن يقاتل هذا البطل؟ حياتهم كلها إصلاح. شيخ الإسلام ابن تيمية همته العالية جعلته وهو في السجن يؤلف أعظم كتبه. في السجن ألف الفتاوى 37 مجلد، منعوه من الكتابة، أخذ يكتب على الألواح أخذوها منه، أخذ يكتب على الجدران فأخذوا الأقلام والفحم منه. فإذا به يأتيه أصحابه عند السجن، وكان في بئر يسجن فيها في قلعة ليست هناك فتحة إلا في الأعلى، فأصحابه يأتون إليه ويسألونه ويجيبهم ويكتبون، فصار كتابه يعتمد فيه الآن طلبة الدكتوراه في علومهم. إنه من؟ شيخ الإسلام. منذ أن كان طفلا يطلب العلم ويحفظ القرآن، كان يمشي في الطريق فيضرب أحيانا، يضرب حتى يسقط على الأرض ضربا، لم يكل ولم يمل. أدخل السجن مرات ومرات، لم يكل ولم يمل. ناداه الملك، أغراه بالمال، شككه بدينه ونيته، فنادى ابن تيمية فأدخل القصر، فقال له الملك، قال يا ابن تيمية سمعنا أنك تريد ملكنا، أنت حالك حال الثوريين، سمعنا أنك تريد ملكنا. قال أيها الملك يا فلان، وأخذ تبنة من الأرض ثم فتتها وأسقطها على الأرض، قال له يا فلان والله ما ملكك وملك آبائك وملك أجدادك يسوى عندي حفنة التراب هذه. ماذا تقول؟ نحن نريد جنة عرضها السماوات والأرض. أدخل السجن فأخذ يقرأ القرآن، فلما يختم يعيده، فإذا ختم أعاده، فإذا ختم أعاده، حتى وصل إلى قول الله عز وجل إن المتقين، إن المتقين في جنات، في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. عندها قبض الله عز وجل روحه. إنها الهمة العالية، ماذا ستفعل في هذه الدنيا؟ هل ستكون حالك كحال غيرك من الناس، تعيش ثم تموت وليس لك أثر، أم أنت ممن يعد العدة ليكون له أثر بعد موته فينسأ له في أثره، تبقى له صدقات جارية في الناس؟ هل ستكون ممن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة؟ هل ستكون يوم القيامة ممن يأتي وعنده أناس دخلوا في الإسلام على يديه، أو صلوا بسببه، أو عرفوا الهداية من كلماته، أم ستأتي يوم القيامة لم يهتدي أحد من الناس على يديك؟ فكر يا عبد الله، وليكن لك أثر في هذه الدنيا قبل أن تنتهي، ولتكن همتك جنة عرضها السماوات والأرض. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، الهمة العالية في العبادة تعني تحافظ على الصلوات، الرواتب لا تقطعها، صلاة الضحى، صلاة الوتر، شيء من قيام الليل ولو يسيرا، أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، صيام 3 أيام في كل شهر أقل شيء، أن تتصدق ولو ب10 فلوس كل يوم، 20 فلسا، 100 فلس، لكن لا تنقطع عن الصدقة، ففي كل يوم ينادي مناد اللهم أعط منفقا خلفا، وينادي الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. الهمة العالية في العبادة تعني أنك تجلس في بيت الله ولو ساعات، بل ولو ساعة، أن يكون لك ورد من الأذكار كل يوم وليلة، فلا تقف عن أذكار الصباح، ولا تنقطع عن أذكار المساء، ولا تنقطع عن أذكار المقيدة، وهناك أذكار مطلقة، أذكار ليس لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. الهمة العالية في طلب العلم، أن يتعلم الإنسان أمر دينه فيعرف أركان الإيمان وما معناها وما شروط لا إله إلا الله، ويتعلم أركان دينه، أركان الإسلام، ويتعلم الصلاة وشروطها وأركانها وواجباتها وسننها، أن يتعلم إذا أراد الحج معنى الحج وكيف حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أن يقرأ الإنسان سيرة المصطفى، فلا يصح أن يهتدي الإنسان لسنوات ويكون مسلما لسنوات ولا يعرف إلى الآن ماذا جرى في حياة حبيبه. كتيب صغير تقرأه بساعة يختصر لك حياة الحبيب، لكن أين الهمم العالية؟ أن تقرأ شيئا من الفقه، شيئا من الحديث، شيئا من العقيدة والإيمان والتوحيد، أما أن يصبح العبد لسنوات طويلة لا يعرف إلى الآن من هم 10 المبشرون بالجنة، لا يعرف إلى الآن أسباب نزول قصار السور، لا يعرف إلى الآن شروط الصلاة، لا يعرف إلى الآن أركان الإيمان ومعناها. إن دل على شيء فإنما يدل على أن الهمم ضعيفة، فلنشجع أنفسنا مرة أخرى، ولنبدأ بهمة عالية في طلب العلم. الهمة العالية في الدعوة إلى الله تعني أن يصلح الإنسان نفسه وأهل بيته وجيرانه وأصدقائه وأصحابه، فالطالب في المدرسة همته العالية أن تصبح المدرسة كلها مصلية وقت الصلاة، أن تصبح المدرسة كلها مصلية وقت الصلاة، فصله يبدأ به، أصحابه في المدرسة، إن كان طالبا في كلية أو معهد، إذا رأى منكرا يصلحه بالتي أحسن، بالنصح والموعظة الحسنة، لا يسمح بإقامة المنكرات، بأسلوب حسن يحاول إزالتها، إذا رأى أحد أصحابه ذكره بالله، وعظه، نصحه مشعلا للخير في كل مكان، وجعلني مباركا أينما كنت، في عمله، في دوامه، مع زملائه، في المقهى، في الأسواق، كلما رأى منكرا غيره، فإن استطاع بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع أنكر بقلبه وفارق المكان وأمرهم إلى الله عز وجل. فالداعية لا يكل ولا يهمل، يصلح كل ما استطاع ممن رآهم حوله، سواء بكلامه أو بقلمه أو بالإنترنت أو بتوزيع الأشرطة أو بتعليق اللوحات أو بأي شيء يذكر الناس به. كم منا ممن رأى على طريق مقطوع أو في مكان بعيد لوحة كتب عليها سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، بشرط أن لا تؤذي المارة ولا تحجب الطريق ولا تؤذي المرور، وضعها في مكان مناسب ذكر بها المارة، فكل من قرأها ففي ميزانه. كل من استطاع أن يبذل شيئا لله فليفعل، ولو باتصال، ولو بمقال، ولو بكلام، ولو برسالة، ولو بالبريد الإلكتروني اليوم، افعل ما تفعل فلن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. الهمة العالية همة أهل الإيمان لا تنقطع، إن الله لا يمل حتى تملوا. سئل الإمام أحمد: متى يرتاح العبد؟ متى يرتاح العبد؟ قال: عند أول قدم يطأها في الجنة. وسارعوا إلى مغفرة. سارع فالزمن قصير، سارع فالعمر ينتهي بغتة، سارع فإن الناس وصلت. قال أحد التابعين: قال أيظن أصحاب محمد أنهم قد سبقونا إلى صحبة النبي وإلى مكان لن نصل إليه؟ يظن الصحابة أنهم هم الوحيدون الذين وصلوا؟ والله لنزاحمنهم عليه. شوف الهمة العالية. قال: لأزاحمن أصحاب النبي في دخول الجنة في أول زمرة تدخلها. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الإمام أحمد يروى أنه لما مات رآه أحد الناس، قالوا: ماذا صنع الله بك؟ قال: غفر الله لي وأدخلني الجنة. قالوا: وبشر. ومن بشر؟ بشر في زمن الإمام أحمد، بشر يسمى بشر الحافي، لأنه ما كان يملك نعلين يلبسهما، فقير مسكين، لكنه من أعبد الناس في زمن الإمام أحمد. بل كان الإمام أحمد يضرب ببشر وأولاده المثل في الورع، كانوا من أورع الناس، يبتعدون عن الحلال مخافة الوقوع في الحرام. المشتبهات تركوها، أناس غريبون، بشر وأسرته. قالوا للإمام أحمد، رآه أحد الناس في المنام، قالوا: وماذا صنع الله ببشر؟ مات قبله. قال: بخن بخن. قالوا: ماذا؟ قال: إنه بين يدي الجليل، إنه عند الله عز وجل، وضع الله عز وجل له الموائد من الجنة، وقال لبشر: كل يا من لم يأكل، واشرب يا من لم يشرب، وأنعم يا من لم ينعم. الإمام أحمد يقول عن بشر: بخن بخن، أي منزلة وصل إليها؟ وفي ذلك فليتنافس، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. رأيته حفظ 10 أجزاء لأحفظن نصف القرآن، حفظ 20 جزءا لأختمن القرآن، حفظ القرآن لأختمن صحيح البخاري، ختم البخاري لأختمن السنن. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إنها الهمة العالية التي تنطح بل تفوق الجبال. رجال يمشون على الأرض وهممهم في الثريا، رجال يسألهم النبي: ماذا تريد؟ قال: أسألك يا رسول الله مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. وعلم أصحابه: لا تطلبوا الجنان فقط، بل إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. إذا سألتم الله لتكون الهمم عالية فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، ومنه تفجر أنهار الجنة وسقفه عرش الرحمن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. قولوا هذا القول وأقم الصلاة.